إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. في الغالب الفتية هم الذين يغرون بأنفسهم ويعتمدون على ذواتهم وعلى تخطيطهم وعلى قدراتهم. إيش قال بعدها؟ قال إنهم فتية آمنوا بربهم هذا هو المهم، وزدناهم هدى. خلونا بالله ناخذ النقطة هذه، قضية الاعتماد على الله. القصة الأولى جاءت فيها وزدناهم هدى، فذكر الله سبحانه وتعالى كيف أنه هو اللي هداهم، وإلا لو ما هداهم لا عرفوا كهف ولا عرفوا كيف يخرجوا ولا يبتعدوا ولا كيف يناموا هالفترة الطويلة ولا كيف يذهب أقوامهم ولا شيء من هذا كله، ما ينفع. طيب القصة الثانية في قضية الاعتماد على الله يا جماعة، قصة موسى عليه السلام والخضر. الخلل اللي حصل هو أن موسى عليه السلام قال أنا أعلم أهل الأرض هنا، حتى ولو كان المتكلم موسى عليه السلام، وهو من هو؟ بما أنه ما أسند الأمر إلى الله عاتبه الله. عاد إذا كان هذا موسى عليه السلام فما باله أنا وأنت وبقيته. فما رضي الله من موسى عليه السلام أن يقول هذا الكلام، وأن يقول أنا أعلم أهل الأرض. لا، حتى أنت يا موسى ما أنت أعلم أهل الأرض، رغم أنك يا موسى أنت كليم الله، يعني أكثر الناس قربا من الأخذ عن الله مباشرة، مع هذا ما أنت أعلم أهل الأرض، وهو نبي. قال له لا يعني. شوف كيف علمه، طبعا علمه ليتعلم نحن يا أخوان، حتى ما أعطاه العلم مباشرة، قال لا اذهب إلى رجل في مكان كذا وكذا، فتعب وسافر وذكر الله الجوع ولا ما ذكره، جاع ولا ما جاع، جاع ونصب وتعب، كل هذا ليتعلم موسى عليه السلام هذا الأمر. إذا كان هذا لموسى أجل إحنا شو نسوي؟ فإذا أعطانا الله علم يا جماعة ما جاءت بهرج به على الناس، وأنتم ما تفهموا وأنتم ما تفقهوا، بعض المعلمين الآن يجي للطلاب أنتم ما تفهموا شيء، أنتم ما عندكم شيء، صغارا أو كبارا لا تحتقر علم أحد. والله المشكلة ليست في الصغار ولا في المتعلمين، المشكلة في المعلمين. إحنا أنا معلم، المشكلة فينا وفي أسلوبنا. الآن أنا لما أسألكم تجاوبون، ممتاز، طلابنا يجاوبون، وأنا جربت هذا، أنا جربت مع الطلاب يا أخوان الكرام، يستنتجوا المعلومة من القرآن، يستنتجون استنتاج ممتاز. بس حنا إذا صادرنا عقول الناس وتوقعنا أنهم ما يفهمون، هذا هو الخطأ. لا، الناس يفهمون ويدركون، بس أهم شيء أنك تفتح لهم المجال أن يتحدثون ويظهرون آراءهم ويتحدثون عما هم فيه. فلاحظ إذن القضية اللي حصلت في موسى عليه السلام أنه ما أسند الأمر كاملا إلى الله، فجعله الله يتعب وينصب حتى نأخذ هذا الدرس، وأرسله إلى شخص، إلى إنسان عنده من العلم ما يفوق العلم الذي عند موسى عليه السلام، وكان علما غريبا وكان علما عجيبا مبني على الغرائب الأحداث، ولكن خرج بعد ذلك يا أخوان الكرام بأهم خلق يجب أن يكون في المتعلم، أو بأهم خلقين، وهو التواضع مهما على رتبتك من العلم، حتى ولو كان هذا المتعلم نبيا كموسى عليه السلام.